قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون سبحانه وتعالى عما تشركون وما كان الناس ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون Oh.

والله Oh.